الإفراد عن الدين والمسائل الدينية القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. يا دكتور عليك وتوع العارفين بالناس. الرب لا يتجدى عليك من الأرض. الله أكبر. لسه عليك. الله أكبر. عليك وتوع العارفين بالله.

دكتور كريم سيدي يا خالق الكريم.